على فكرة كانوا بيجيبوا في سيرتك. ها؟ سيرتي؟ لا أنا مش هسكت، محدش يجيب سيرتي. أنا أقصد سيرتك الذاتية. ولو كله إلا سيرتي، هو أنا حيلتي إلا سيرتي الذاتية؟ كله إلا سيرتي مع شريف عمر. سيناريست والناقدة الفنية الكبيرة أستاذة ماجدة خير الله، بعد إذنك أنا وإنتي هنجيب في سيرتك الذاتية شوية. ماشي، بس بالخير، هاتها بالخير. هل في لقب مفضل بالنسبة لك متداول ما بينك ما بين أصحابك، أو لقب حتى فني كان أطلق عليك، أو كناقدة فنية؟ لا يعني بيقولوا الكاتبة والناقدة. ده بالنسبة لك كان كافي؟ آه رضا، يعني كويس قوي. يعني تحبيش يعني قصدي التفخيم بقى وإن الناس تقول حاجات أكبر من كده؟ لا أنا بقلق جدا من الحاجات دي. يعني حكاية التضخيم دي ممكن تضر الواحد، ان هو يتصور ان هو له حجم غير حجمه، بينما هو بيعمل حاجة محددة، هو عارف هو بيعمل ايه. لكن تفخيم قوي ده مقلق. يعني هل دي مشكلة كتير من نجوم الشباب اللي ظهروا مؤخرا؟ طبعا يعني دي مقتل لأي حد يعتقد ان هو سواء في اول حياته او في منتصفها او في قبل النهاية، ان هو يعتقد ان هو حاجة كبيرة، لان دايما هتلاقي في ناس اهم. الصورة اللي هتحطيها في سيرتك الذاتية، انا بكره جدا الصور اللي قاعد مثلا واحد قاعد على مكتب او حاطط ايده على بتاع بيفكر وبتاع تفكير عميق، لان في الواحد هو بيكتب او في حالة ابداع ما بيعرفش يعمل كده، واخد بالك؟ مش عارفة هتبقى الصورة عاملة ازاي، انما هتبقى صورتي العادية. يعني الحالة الاجتماعية تعبري عنها بأغنية أو باسم فيلم. طول عمري عايش لوحدي. المهنة طبعا معروفة، ولكن هنكتب في السي في مهنة تتمنيها. والله أنا ما تمنيتش غير إن أنا أكون كاتبة أفلام أو ناقدها، يعني ما تمنيتش لا خالص، ما كانش في طموحي أي حاجة تانية. محل الميلاد اسكندرية. تتمني ترجع تعيشي هناك تاني؟ يا ريت. زمان كان عندنا بيت القصة، كانت فيلا جميلة جدا، وبعدين مع بقى وفاة الناس الكبار راحت. يعني تلاقي اسكندرية زي زمان؟ لا، أنا بحزن جدا لما بروح أو بسمع أو بشوف المكان. لما بشوف المكان ببكي، لأنه كان مكان بديع جميل هدوه وعملوه برج قبيح الشكل. المؤهل الدراسي اللي حصلت عليه من جامعة الحياة؟ بص، أنا خدت شهادتين، بكالوريوس علوم، واحدة بكالوريوس سيناريو، لكن من الحياة بقى أخدت من الحياة أكتر من الكتب، من الدراسة. يعني علمتني حاجات كتيرة وخلتني ما أنا عليه. يعني أكتر حاجة تعلمتها من الفشل، لأن أنا مريت بتجارب فشلة كتير سواء في العمل أو في الحياة الخاصة. يعني الفشل ده المتكرر اداني ثبات، واداني أعتقد قوة وتحمل وتوقع السيء، فلما بيجي كويس بنبسط. عدد الأصدقاء الحقيقيين؟ مفيش. أكتر اتنين أصدقاء في حياتي سببوا لي يعني كم من الضيق والإحباط فظيع جدا بلا سبب. على سبيل الافتراض وعلى سبيل الخيال، في ناس بتكتب في قسم المهارات في السي في بتاعها دلوقتي إنهم عندهم مهارات التطبيل والتلون، ليه ده بقى أساسي دلوقتي؟ لأن الحياة بتتطلب كده، وساعات ما بلمهمش، فالتطبيل بيجيب نتيجة والتلون بيجيب نتيجة وبيوصل الناس لمكانة حلوة قوي، فما بلومش الناس اللي هتلجأ لكده. الخبرات، تقدري تطلقي على نفسك لقب خبيرة في ايه؟ خبيرة في الانسحاب. اول ما بلاقي الدنيا ملعبكة او الظروف مش جيدة او لا تناسبني، بنسحب فورا بلا ضجيج وبلا ألم. إيه المعركة اللي خطيها وانسحبتي منها وقلتي لا أنا مش هكمل؟ معركة الوجود المهني. المهنة مش بس ان انت تكتب وتبقى يعني كده، لا، في حاجات بقى ان انت تاخد مناصب او كذا. المناصب دي بقى اللي قد تكون في وقت من الاوقات تستحقها، دي عايزة صراع من نوع تاني. فانا اول ما لقيت حاجات زي كده داخلة فيها بقى يعني صراعات مش هتسعدني حتى لو انتصرت فيها، انسحبت بمنتهى الشياكة. يعني في سي في او في سيرة حضرتك الذاتية، ايه الموقف او القضية العامة اللي هتكتبيها بكل فخر في سيرتك الذاتية ان انتي وقفتي فيها وخدتي موقف شجاع فيها؟ يعني ما اقدرش اقول لك ان انا عندي موقف شجاع، انما في حاجات كده مثلا مسائل الرقابة، حتى لو مليش علاقة فيها، الدفاع عن حق الاخرين في الابداع بلا قيود او كده، يعني في كل المعارك كنت انا طرف فيها. يعني هل الدنيا حاليا كده ماشية بالسيفيهات والسير الذاتية فعلا، ولا ماشية بالحب؟ ماشية بالحب. شايفة ان سيرت في حضرتك الذاتية المفروض توديكي فين؟ توديني في الأوضة اللي أنا قاعدة فيها. أنا بالضبط في المكان اللي أنا مبسوطة بي، ولو حد اداني مكان أكتر هتخض، هحس هل أنا عملت حاجة تخلي الناس تحطني في مكانة ما استحقاش؟ يعني هل أنا طبلت لا قدر الله؟ هل أنا عملت حاجة؟ ما وصلت لا يمكن هتتحط في وضع كبير إلا لو كنت عامل عملة. هل في موقف مرة على حضرتك قبل كده قلت فيه كله إلا سيرتي؟ كتير والله، يعني مثلا كتير تلاقي نجوم يهاجموك يقولك أصل مثلا مش عارفة عرضت علينا إيه وما رديناش فبتهاجمنا وبتاع، ما بيقدروش يفهموا يعني إن النقد ده مش هجوم، مش هجوم شخصي، فدي مسألة بتزعجني جدا. السيناريست والناقدة الفنية الكبيرة أستاذة ماجدة خير الله، مين اللي نفسك تطلعي على سيرته الذاتية؟ يمكن مريان خوري، لأنها عندها أنشطة كتيرة وكلها جيدة جدا، وكان لها مرة تجربة في الإخراج وتوقفت، كانت هي حاجة واحدة بس، فكنت عايزة أعرف المزيد عنها، وأحب كمان الناس تعرف هذا النموذج النسائي اللي بيلعب دور في السينما دلوقتي. محدش يجيب سيرتي مع شريف عمر.